إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس كما علمتم هو بعنوان الكشف والقول الفصل في دحض شبهات عدم العذر بالجهل. المقصود بالجهل هنا الجهل المعتبر الذي عرفناه في المجالس الماضية بأنه جهل العبد الطالب للحق السائل عنه، لا المعرض ولا المعاند ولا المستكبر، هذا الذي يسميه أهل العلم بالعذر بالجهل المعتبر، الجهل المعتبر. فخرج بذلك جهل المعرض الذي علم العلم فأعرض عنه وسمع به ولم يأته لأي سبب من الأسباب، لانشغاله بدنياه، لانشغاله برئاسته، بوزارته، إلى غير ذلك، أيا كان ذلك السبب، أو الشخص الذي بلغه العلم وعاند واستكبر. وإن ادعى أنه يجهل فهذا كقول قوم شعيب لشعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. فقد جاءهم شعيب الواضحات البينات ثم ادعوا عدم الفقه، عدم الفهم لما يقوله شعيب استعلاء واستكبارا. هذا المجلس مواصلة للمجلس العلمي الأول المنعقد بهذا الصدد من قبل، وكان الأصل أن يلحق هذا المجلس به في حينه لولا امتداد تلك المجالس على غير المتوقع لها، فحصل أن الوقت قد تضايق مع سفرتي إلى كسلا وما لحق بذلك من برنامج دعوي، وهذا أوان هذا المجلس بحمد الله تعالى بعد تيسيره وتوفيقه، فلله الحمد والمنة. إذن هذا المجلس قد وضعت أوراقه وجهزت مادته ليلحق بالمجالس المتقدمة، لكن لحصول هذا العارض الذي قررناه قبل قليل اضطرنا إلى السفر، ثم بعد ذلك يسر الله تعالى عقده. وإن الرد على الشبه في هذا المقام هو لجمع الكلمة وتأليف القلوب، خلافا لما يتوهمه البعض بأنه سبب لإيقاع الشحناء والبغضاء وحصول الفرقة والشقاق، وذلك لأن الشبهة إذا أزيلت قل الخلاف أو زال، لأن الحائل بين الناس وبين قبول الحق، ولأن أكثر وقوع الخصومات بين الفرق المتعارضة المنتسبة إلى أصل واحد، متعارضة في واقعها منتسبة إلى أصل واحد، يكون من جراء شبه ما عرضت لكل فريق، أو قد يكون والعياذ بالله بغيا يبغي بعضهم على بعض كما جرى فيما بين اليهود والنصارى وغيرهم، بغيا يعرف الحق ويبغي على صاحبه فيه، نسأل الله العافية والسلام. نقول ذلك لأن الشبهة إذا أزيلت قل الخلاف أو زال، إذا تحقق إزالة جميع الشبه سيزول الخلاف تماما بحمد الله تعالى، لكن قد تبقى بقية باقية باغية، هذا وارد ممكن، ولا يزالون مختلفين. ويسهم الرد على الشبه إسهام بالغ في تقليل الخلاف بين المسلمين، لا سيما المنتسبين إلى أصول واحدة مشتركة، فيكون في ذلك أي في هذا الأمر رحمة للأمة، فيكون في ذلك رحمة للأمة وجمعا للكلمة على الحق والهدى الذي كان عليه سلفنا الصالح. وهذا ما قررناه مرارا في المجلس الماضي، بأن الأمة كلما ابتعدت عن آثار النبوة وعن هدي السلف الصالح ازداد فيها الاختلاف، وحصل عند فرق منها الاضطراب، وكلما اقتربت من آثار النبوة وحرصت أن تكون على دأب السلف الصالح قطعا ستجتمع الكلمة وتأتلف القلوب، لأن الله عز وجل أخبر عن حالة الأمة قبل بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد كانت في شقاق وشجار عظيم واختلاف كبير، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق جمع الله تعالى به القلوب وألف به الكلمة، حتى بين أقوام ظهر بينهم التناحر لعشرات السنين في قتال عظيم في الحرب المشهورة بما يعرف بداحس والغبراء بين الأوس والخزرج، فصاروا بعد ذلك من هم؟ صاروا الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا ينبغي على الأمة أن تواجه ما يقع بينها من خلاف، أما المجاملات والمدارات هذه لا تحل الإشكاليات حقيقة يا إخوان، بل لا تزيد الأمر إلا شدة، لأن الخلاف يتجذر ويتشعب والشيطان للأمة بالمرصاد، فإذا لم يتصدى علماء الأمة لهذه الشبه أو لذلك الاختلاف بجلوس متجرد لإصابة الحق ومناقشة هذه القضايا والخروج إلى الناس بالنتائج المرجوة التي تجمع الكلمة بإذن الله عز وجل على الهدى، ليس جمع الكلمة كما يقوله الإخوان المسلمون ومن نحى نحوهم نتفق على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والعجيب أن ما يعذر فيه بعضهم البعض في الأصول نسأل الله العافية والسلام، تخليط في الدين وتلاعب بشرع رب العالمين، يقولون نسكت على هذا ونأتلف على محبة بعضنا البعض الآخر. الشاهد أن السلف يجمعون الكلمة على الهدى والحق، هذا الذي يريدونه، أما من لم يريد ذلك فلا اجتماع معه أصلا، نسأل الله الهداية والإخلاص. وعند النظر في مادة هذه الشبهات فقرأت فيها بحمد الله عز وجل جملة من البحوث، وبحثت مزيد من هذه الشبهات عبر الشبكة العنكبوتية، لأن المسألة هذه ليست خاصة بالسودان يا إخوان، هذه المسألة منتشرة في كل أمصار المسلمين، تجد لها أنصار سلبا وإيجابا، كل يقرر ما يراه، ولهذا تكثر الشبهات يا إخوان. فعمدت إلى طريقة مجملة ثم مفصلة، فأردت ابتداء أن أنظر في أصول الخلاف، وهذه مسألة مهمة يا إخوان، لأن في بعض الأحيان يتوهم بعض الناس خلافا وهو حقيقة غير موجود، وذلك من جراء إما التشنج في التعامل مع الخصم أو المخالف، أو من جهة إضمار رأي مسبق في المخالف، فهو يرى كل حسنة فيه أصلا سيئة، ما عنده استعداد أصلا أن يسمع ليعي ما يقال ويدرك حقيقة الخطاب ومناط الخلاف، ولهذا تجد أحيانا يرد كلاما هو يقرره في موطن آخر ولا يقبل من فلان هذا الكلام، وإذا جاءه من شخص آخر قبله. لأجل هذا حرصت أن أنظر في نقاط الخلاف، ما هو أصل الخلاف في هذه المسألة بين الفريق الذي لا يعذر بالجهل، وهؤلاء ينقسمون في بحث المتواضع إلى قسمين، قسم ينكر أن يكون الجهل عذرا أصلا مطلقا، وهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين، قسم يرى أن ذلك متحقق في الأصول فقط ويعذر في الفروع، وقسم لا يعذر لا في الأصول ولا في الفروع، فهو يرى أن الجهل لا يقبل أبدا ولا يكون عذرا أصلا لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج، ثم بعد ذلك أعلى منه في أصول الدين في مسائل أسماء الدين والإيمان وفي مسائل التوحيد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا قسم. وقسم آخر لا يعذر بالجهل في حقيقة حاله إلا عذرا لا يجني عنه شيئا ويلحقه بالفريق الأول، وهم الذين يقولون بأن العذر بالجهل غير مؤثر في إطلاق الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أنه يقول إذا وقع الكفر كفر صاحبه مباشرة مهما كان عذره ومهما كان جهله، إلا ما اتفق عليه من الإكراه والنسيان نحو ذلك. يقول مباشر أطلق عليه الحكم، أسميه ابتداء بأنه كافر أو مشرك. فإذا قيل له فما فائدة إقامة الحجة إذن، نقل المسألة إلى مسألة الاستتابة، إلى مسألة الاستتابة، فيقول لك أنا أقيم عليه الحجة لأدخله في الإسلام، لأنه أصلا حكم عليه بماذا؟ بالمروق من الإسلام، بالكفر. ثم إن أبى أقمت عليه الحد إن تمكنت من ذلك. إذن هذه مسألة الاستتابة. فإذا هو يشترك مع الفريق الأول في ماذا يا إخوان؟ بأنه لم يجعل الجهل المعتبر رافعا للمسمى، فاتفقوا سويا كلهم ينزل الاسم مباشرة. القسم الثاني القسم الذي يعذر بالجهل، وهؤلاء أيضا وجدتهم وألفيتهم ينقسمون أيضا إلى قسمين. قسم يعذر بكل جهل، يعذر بكل جهل أيا كان هذا الجهل، وهذا يقع فيه حتى كثير من العوام، وينحى هذا منحى كثير من أهل الإرجاء والتجهم، يرون أن هذه الأمور مهما وقعت من العبد سواء كان جهله عن إعراض أو عن عناد أو غير ذلك، فعلم أنه يجهل فلا بد أن يعذر. والفريق الذي يعذر بالجهل المعتبر بضوابطه الصحيحة هم أهل السنة والجماعة فقط، وهذا المسمى كل يطلقه على نفسه، هذا الواقع يعني، كل واحد يقرر هذه المسألة يقول وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا لا بد من تحقيق هذا القول على أقوال السلف الصالح، هل هم يقولون هذا القول أم لا؟ إن كانوا يقولونه فأنت مطالب أن لا يعترضك أو أن لا يعترضك في طريقك أقوال السلف. يعني ما يمكن أن تقول لهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة ثم بعد قليل تجد أن هناك عشرات بل أحيانا تصل إلى 100 نقل تخالف قولك، وأنت تقول أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا ما يتأتى أبدا. فلا بد عليك إما أن توفق بين قولك وقولهم لتخلص بخلاصة أن قول السلف موافق لقولك بالفهم الفلاني وكذا وكذا، أو أن تقول كما قال بعضهم وقرر ذلك لا عبرة بالسلف ولا عبرة بقول الصحابة أصلا أفرادا كانوا أو جماعات، العبرة بالفهم، أنت تفهم وأنا أفهم، والقرآن عربي فصيح مبين، فأنا أقرأ القرآن وأفهم وأنا أنزل الأحكام، أنا عندي علم، هذا العلم يؤهلني أن أفهم الكتاب والسنة وأنزل الأحكام مباشرة، فلا تلزمني بقول سلف ولا تلزمني بقول الصحابة أصلا. وهذا حقيقته فتح لباب الزندقة في الدين، لأن المسألة ستعود إلى فهم كل عبد بحسب هواه، أنت تفهم وفلان يفهم، وكما قيل قديما لو بيع عقل العقل في السوق لما وجد من يشتريه، لماذا؟ لأن كل عبد يعتد بعقله. الآن لو باع إنسان عقله في السوق ما أحد يشتري، يقول أنا عندي عقل كيف أترك عقلي وأشتري عقلك يعني، وما الميزة بين عقلي وعقلك؟ عقلي أفضل من عقلك. فإذا هذه الآراء هي التي شعبت هؤلاء وجعلتهم لا خطام لهم ولا زمام، وكنا قد أشرنا إلى هذه المسألة عندما تكلمنا في المجلس الأول على مسألة الرد إلى اللغة لفهم نصوص الكتاب والسنة، لا الرد إلى السلف وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبينا أن هذا الأمر يوقع العبد حتى في الاختلاف في المسألة الواحدة على قولين وهي مسألة واحدة، لأن اللفظة تحتمل القول وضده، وقد ضربنا لهذا بالألفاظ التضاد المشهورة موجودة في اللغة. طيب، أصول الخلاف. يعني أنا حاولت أن ألخص أصول الخلاف فيما قرأت. أولا، وقع الاختلاف في ما هو الأصل في العباد، العلم أم الجهل؟ دي مسألة أصولية عند كل من الفريقين، وهي مسألة إذا تحققت عند العبد سوف تحل له جملة من المسائل الآتية بإذن الله عز وجل. وكنا قد ذكرنا في المجلس الأول الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأصل في الإنسان الجهل، وأن العلم عارض، فهو يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، وكلما عرض له علم لا بد أن يستعمله ليرفع به الجهل عن نفسه، فإن أعرض أو عاند أو استكبر لحقه الإثم بقدر ذلك الذي أعرض عنه، فقد يكون الإثم كفرا وقد يكون دون ذلك. فذكرنا مثلا قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، هذه المسألة كمسألة أصولية سأنقل فيها نقلا، هي النقلات موجودة لكن نريد أن نأخذ نقلا مختصرا موجزا لإمام يعتد كل من الفريقين به ويحتجون به في كتبهم، يعني لا القائلين بالعذر بالجهل ولا القائلين بعدم العذر بالجهل إلا ويذكرون نقولات عن هذا الإمام، وهو الإمام اللالكائي في كتابه المشهور اعتقاد أهل السنة والجماعة. ننظر ماذا قال الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة لكي نتصور أصلا الأصل في العباد ما هو، العلم أم الجهل. اللالكائي رحمه الله تعالى في كتاب اعتقاد أهل السنة: باب، تأملوا يا أخوان معي هذا الكلام ثم بعد ذلك اعرضوه على موجود من نقولات واعرضوه على ما هو المنقول عن السلف على التحقيق في هذه المسألة لكي يستوصل طالب العلم في المقصد. قال: باب، جماع توحيد الله عز وجل. يتكلم عن ماذا يا أخوان؟ عن التوحيد. طيب، باب، جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، عطف بماذا الآن؟ بالأسماء والصفات، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي. إذن سيتكلم عن هذه الجملة يا إخوان، عن توحيد الله عز وجل وعن أسماء الله وصفاته، ومثل لهذه الأسماء والصفات بجملة من أسماء الله تعالى وصفاته. ثم قال: سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله وصفاته بالسمع لا بالعقل. ما معنى السمع يا إخوان؟ الوحي، الكتاب والسنة. ليس مدار ذلك على ماذا يا إخوان؟ على العقل والإدراك ونحو ذلك. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام: فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوه معرفة الرسل بالسمع. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين نتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل. وهنا الشاهد يا إخوان قال وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال ومن السنة شرع يذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، لأن هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، أن التوحيد ومعرفة الرسل وما جاءت به الرسل كله مبني على ماذا يا إخوان؟ على السماع، لا على العقل والنظر كما تقول المعتزلة ومن نحوه. وهنا وقعت مشابهة بين هؤلاء والذين يقولون بأن الفطرة حجة على العباد من كل وجه، وينطبق عليهم كذلك قول من يقول بأن إرسال الرسل لا اعتبار له كبير في إقامة الحجة، ليس بكبير بشأن، يعني وجدت الرسل نور على نور فبها ونعمة، ما وجدت ما يلزم، الحجة كافية في إقامة الفطرة كافية في إقامة الحجة على العباد. وسيأتي معنا الحديث عن آية الإشهاد كذلك. إذن هذا أصل من الأصول التي وقع فيها الخلاف. هنا كلام آخر لابن القيم رحمه الله تعالى، قال في الصواعق المرسلة الوجه الرابع والأربعون إن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق، فلو وزن عقله بعقولهم لرجح بها كلها. وقد أخبر سبحانه أنه قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب، فقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر الشورى، فإذا كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فكيف يحصل، هذا هو الشاهد من الكلام يا إخوان، فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام وفراش الألباب الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد عقولهم دون نصوص الأنبياء. ثم ختم بقوله لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ومثل هذا كثير يا إخوان في النقولات عن أهل العلم. طيب تصورنا هذه المسألة يا إخوان. طيب المسألة الثانية وجدتها في أصول الخلاف قولهم أن الفطرة كافية وحدها في إقامة الحجة، وهذه المسألة كنا قد تناولناها أيضا في المجلس العلم، لكن أكر شيئا من ذلك لأنها هي صارت أصل من أصول الخلاف بين الفريقين. فقلنا في الدرس الماضي أو في الجلسات الماضية بأن الله تبارك وتعالى لم يحتج على عباده في الكتاب العزيز ولا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة بالفطرة في إيمان العباد وكفرهم. إنما المتقرر إرسال الرسل وبلوغ النذارة وظهور الآيات، هذا هو المقرر في كتاب الله تبارك وتعالى. إنما يذكر الله تبارك وتعالى الفطرة في مساق الامتنان وبيان أصل فعل الله عز وجل بعبده، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك حجة على العباد. أما حديث أبي هريرة المتفق عليه كل مولود يولد على الفطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من هذا الحديث في نفس الحديث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن هذا العبد أتى إلى الدنيا بفطرة سليمة مستقيمة، أليس كذلك؟ بآلة قابلة للحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلا نفس هذه الآية، قال صلى الله عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فتبين المراد بأن هذه الفطرة لا تتبدل إلى أن يولد هذا العبد، ثم تأتي المبدلات فيما بعد. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى لا تبديل لخلق الله، أي لا يستطيع أحد أن يدخل بين العبد وفطرته قبل أن يأتي إلى هذه الحياة الدنيا. فالله تعالى حفظ هذه الفطرة من كل العوامل المخربة لها إلى أن يأتي الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا. ويبقى شاهد الحجة على العباد قائما بماذا يا إخوان؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب عند تقوم الحجة على العباد. وكنا قد قررنا في الدرس الجلسة الماضي أيضا أن الفطرة تهدي العبد إلى ما يدل عليه لوازم الكون من الآيات المحيطة به، وهذا الذي يعبر عنه أكثر العلماء، وهذه نقولات سوف نأتي التعريج عليها بعد قليل من جهة الإجمال ثم التفصيل. لم يفهمها أصحاب القول المخالف، فظنوا أن هؤلاء يقصدون بأن الفطرة تهدي إلى كل التوحيد وتبينه للعباد، وأن الفطرة وحدها كافية في إقامة الحجة، وذهل هؤلاء عن أن هؤلاء يتكلمون عن دلالة العقل، عن دلالة العقل. فالعقل يدلك على وجود الخالق قطعا، العقل يدلك على أن الخالق عظيم، لأن ما حولك مخلوقات عظيمة فخالقها لابد أن يكون أعظم منها. الخالق كبير لأن هناك مخلوقات كبيرة ومن خلقها أكبر منها. الخالق عليم، الخالق حكيم، مدلولات الفطرة، شاهد الكون مؤيد ومعزز لهذه الفطرة. لكن الله تبارك وتعالى هدى عباده بهذه الفطرة إلى أنه سبحانه وتعالى خالق هذه الأشياء، وبعث الرسل ليبين لهم ما المراد منهم. وهذا هو محك النزاع يا إخوان. أنت تعلم أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء وأنه العظيم والكبير، ماذا يريد منك الخالق؟ ماذا يريد منك؟ تستطيع أن تعلمه بفطرتك؟ أليس الأصل متفق عليه أن كل عبادة مبناها على غير الدليل باطلة، وأن اتباع الهوى في العبادات مردود؟ كيف ستعبد الله عز وجل؟ من أين ستعلم أن الله تعالى يريدك أصلا أن تعبده؟ من أين؟ حتى أتاك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين لك سبب الخلق، لماذا خلقك؟ لتعبده. ثم بين لك على ألسنة الرسل وما أنزل من الكتب كيف تكون عبادته، فدلك على مراده ودلك على التفاصيل التي تقوم بها بمراد الله تبارك وتعالى. فعاد الأمر كله إلى السمع، وهو الوحي الذي يبعث الله تعالى به الرسل وينزله في الكتب. وهنا استطراد جانبي يا إخوان، أذكر فيه قصة ما جرى في بيت فضيلة الشيخ مساعد من حوار علمي بين خمسة من المشايخ: مساعد، فخر الدين، عمر الصادق، سعيد، في مسألة العذر بالجهل، وكانوا قد قرروا ألا يخرج شيء منه، أي من هذا المجلس، حتى تكتمل الجلسات وتحصر نقاط الاختلاف وتتناول بالبحث العلمي، ثم نخرج للإخوة بالنتائج وما دار في هذه المجالس. ثم إنه حصل نوع غدر وخيانة ومكر وكيد لم يكن في الحسبان ولا في التصور، حيث قام الشيخ سعيد بإخراج كلام تم تناوله في المجلس، وهذا وحده نوع من عدم أمانة الكلمة، كيف وقد انضاف إليه نقله الكلام على غير وجهه وبدون التفصيل الذي دار وجرى حوله في المجلس، مع تكرار البيان فيه في ذات المجلس 3 مرات، وإحالة إياه والمشايخ الفضلاء إلى كتاب الاستنباطات البهية، ولكن لم يلتفت إلى ذلك، بل كان كمن فرح بكلمة قيلت في قالب النقل المحض عن العلماء للاحتجاج بها على معنى معين بعيدا عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إلحاق النقل بما أراه صوابا في هذه المسألة من عصمة الأنبياء في التوحيد والكبائر، فكان كمن اقتصر على قوله فويل للمصلين فذهب يحرم الصلاة ويحث على تركها، فيا لله العجب، فلماذا فعل هذا الشيخ سعيد ولصالح من؟ العلم عند الله. وإليكم القصة كاملة، وهذا من باب البيان ونفي ودحض ما تخوض فيه هذا الشيخ، وعند الله تجتمع الخصوم، وعلى قول الله تبارك وتعالى عن يوسف ارجع، في قول الله تبارك وتعالى ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث حفصة على رسلكما إنها، عفوا، من حديث صفية على رسلكما إنها صفية. أذكر ما جرى في المجلس، وعلى هذا الشهود الفضلاء ممن ذكرنا أسماءهم قبل قليل. دار النقاش في المجلس على استبيان أعددته وطرحته على الإخوة، وافقوا عليه بأن يكون هو محور النقاش في المجلس، استبيان على نفس المنوال هذا، حاولت أن أحصر فيه نقاط الخلاف حتى لا نبدد الوقت، نحاول أن نقف على مسائل الخلاف ونتكلم فيها مباشرة، ولا الشيء اللي اتفقنا عليه نتركه. وفعلا بدأنا بأول مسألة، وهي مسألة هل الأصل في العباد العلم أم الجهل، والاستبيان على شكل جدول، وفيه أسماء المشايخ، المسألة وأسماء المشايخ. الشيخ مساعي موافق، وضعنا صح. الشيخ فخر الدين موافق، صح. عمر موافق، صح. سعيد لم يوافق، حطينا خطأ. الصادق موافق، حطينا صح. المسألة الثانية، حتى أكون دقيقا في النقل، المسألة الثانية تفاوت العباد بالنسبة للأصول، تفاوت علم العباد بالنسبة للأصول والفروع، هذه مسألة أيضا، هل هذه متفق عليها؟ الكل استجاب فيها أن العباد يتفاوتون في الاستيعاب والعلم، ليسوا على وتيرة واحدة كما تزعمه المقول القائل بأن الفطرة كافية. يعني الفطرة كافية ما معناها يا إخوان؟ أن فطر العباد أليست متساوية الأصل يا إخوان؟ أتينا إلى الدنيا بفطرة فطرنا الله عليها، فالأصل تكون علومنا متساوية، كلنا نعلم التوحيد تماما بتفاصيله وبكل شيء فيه، ودعوة أن الجزئيات تأتي بها الشرع هذه لا دليل عليها أصلا. أنت إما أن تقول أنه الفطرة كافية في الدلالة على التوحيد وبيانه فتكون حجة على العباد، لأنك أنت تتفق معي بأن تارك جنس العمل كافر، أليس كذلك؟ فلو قلنا إنسان عرف التوحيد ولم يعمل شيئا مطلقا، ما حكم صار؟ لم يعمل بشيء من التوحيد، ماذا استفاد أن يعرف أن التوحيد واحد، أن الله واحد أحد، ثم ماذا كان؟ لم يعمل بشيء مطلق. الآن لو جاءك واحد قال الله واحد أحد وقال لن أفعل ولا ما نهائي، ما حكمه؟ كافر. هذا يسمى عند العلماء بتارك جنس العمل أو تارك العمل. فلا بد إذن إما أن تثبت بأن علوم الناس متفاوتة بناء على العلم الذي يأتيهم من الكتاب والسنة، وهذا المعبر عنه عند السلف بإقامة الحجة من توفر شرط انتفاء المواضع إذا أردنا أن ننزل أحكام على المعين. استجاب الجميع. الشاهد لما جاء الكلام عن قضية الفطرة وما يتعلق بها ذكرت بعد أن دار الكلام في هذه المسألة قلت هناك بعض أهل العلم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه. لاحظ أنا قلت إيش؟ هناك بعض أهل العلم نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه. مباشرة سجل هذه الشيخ سعيد مباشرة سجلها وجرى كلام. فقلت يا أخوان دعونا نكمل الكلام. هذا كلام منقول يا أخي، أنت إذا كنت تجهل هذه الحقيقة قل أوقفني عليها أرني إياها، بعد ذلك نتناقش في هذه مسألة أخرى. وهذا مجلس علم ينبغي أن يكون ما يطرح فيه على مستوى من يوجد، أليس كذلك؟ فالموجودون علماء يفهمون الخطاب ويعرفون توجيه النصوص والمقالات التي ترد في قوالبها. فسجل هذه النقطة. فقلت لهم هذا القول في قول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وفي قول عز وجل وجدك ضالا فهدى. قلت هذا القول وإن كان منتفيا، أي الكلام على التوحيد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، منتفيا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس فطرة عليه الصلاة والسلام وأكملهم عقلا، فقطعا هذه المقدمة غير منتفية في القوم الذين بعث فيهم. وكان الكلام في الاستدلال على ماذا يا إخوان؟ على قضية أن الفطرة تقيم الحجة على العباد وأن العهد والميثاق الأول كافي. فقلت لهم إذا كان القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ماذا يا إخوان؟ على الشرك، فكيف تستنكرون؟ لماذا قلت هذه القضية يا إخوان؟ لأن سعيد شيخ سعيد كثيرا ما كان يكرر هذه الكلمة، وأنا خشيت أن تكون هي حائلا بينه وبين أن يستوعب كلامي، فأردت أن أركز على هذه القضية، فللأسف خرجت لنا قضية أخرى. هو دائما كان يركز على كلمة أنتم تضعون عائشة رضي الله عنها في القفص وفي الاتهام وفي كذا، فأردت أن أوصل له هذه المعلومة بهذا السبيل، أنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ماذا يا إخوان؟ كانوا على الشرك، وإلى ماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان أصل الدين عنهم غائبا فكيف يستنكر أن يجهل بعضهم أحدا أو أفراد أو جماعات أن يجهلوا شيئا من التوحيد؟ هل هذا تصور مستساغ يا إخوان؟ هذا غير مستساغ أبدا. أن تقول لي كيف خفي على الصحابي الفلاني كذا، قلت يا أخي هو أصلا ما كان على التوحيد، بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه التوحيد، فكيف تنكر أن يجهل شيئا من التوحيد؟ لأجلك هذا كان مساق هذه القصة. وقلت لهم أما ما يتعلق بعقيدتي في عصمة الأنبياء والمرسلين فكنت قد كتبت هذا في كتاب الاستنباطات البهية. وقلت للشيخ مساعد وممن انتصر لهذا القول، أي بأنه يمكن أن يكون النبي على دين قومه، ممن انتصر لهذا قلت له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وقلت له أنا لم أقبل منه هذا القول ورددته عليه في الاستنباطات البهية، وبينت أن الله تعالى إذا كان يعصم آحاد الحنفاء فلن يعصم الأنبياء والمرسلين من باب أولى. وأنا أقرأ عليكم الكلام من نفس الكتاب، والمعلومية هذا الكتاب كما قلت للبعض كتب وفرغ منه عام 1419 يا إخوان، يعني قبل 14 عاما، لعل بعض الذين ينتقدون مثل هذا الكلام الآن يعني يتداولون فيما بينهم كيدا ومكرا، لعله ما كان قد بدأ في معرفة أصول دينه إلى الآن. وطبع هذا الكتاب عام 2006 الاستنباط 75 صفحة 145 من قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، فقد قال بعض الأكابر الفضلاء من أهل العلم بأن شعيبا كان على الشرك قبل البعثة مع قومه ثم أصلحه الله وتاب عليه واصطفاه، وهذا القول فيه نظر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد وفق وحفظ آحادا من العباد إلى سلوك طريق الحق مع غياب الرسل وهداهم إلى الحنيفية السمحة كأمثال قس بن ساعدة الإيادي وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفيل ونحوهم ممن عرفوا بالحنفاء، فلأن يحفظ الله ويوفق رسله إلى ذلك قبل أن يبعثهم بحيث لا يقارفون الشرك الأكبر بحال، لهو من باب أولى وأجدر. أما قولهم إن الله يحفظهم مما يقدح في شرفهم من الفواحش ونحوها لئلا يعابوا بذلك من قبل أقوامهم فيعرضوا عن اتباعهم، فأقول لئن كانت الفواحش تقدح في الأخلاق فإن الشرك يقدح في العقول، فإنه سفه في الرأي ونقص في العقل وجهالة في الأمر وطيش في الفعل مع مخالفته للفطر المستقيمة التي فطر الناس عليها. وهذا العيب أعظم وأشنع، والمقصود أن عصمة الأنبياء والمرسلين من الوقوع في الفاحشة ليس بأولى من عصمتهم في الوقوع في الشرك الأكبر، بل هذا أولى وأعظم. ولهذا تجد أن الله تعالى شنع على الكافرين ابتداء بشركهم وكفرهم مع أنهم كانوا يقارفون جملة من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مما يدل على أن الشناعة بالشرك أعظم منها بالشناعة أعظم منها بالفواحش. فتأمل. أما قوله تعالى بعد إذ نجانا الله منها، فليس معناه أنه كان معهم، بل هذا من باب التقدم بين يدي الله بالحمد والشكر أن نجاه الله من الشرك مع كونه في بيئة عجت به وفرخت، كمثل قول السلف إذا رأوا المبتلى الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى الناس به، فليس معناه أنه كان معهم، بل هو يحمد الله على أن أنجاه من ذلك مع تواجده بينهم. هذا الذي يظهر لي من هذه الآية، والله أعلم. هذا ما كتب في كتاب الاستنباطات البهية من قبل 14 عام. ثم نقلت في ظهر هذه الورقة سأوزعها عليكم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى لا يظن الناس أن هذا الكلام الذي ذكرته في المجلس بدعا من القول أو أتيت به من كيسي. نقلت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في قوله سبحانه قال ما لو الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا، قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا وعدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. الآية ظاهره دليله الكلام لمن يا إخوان؟ لابن تيمية. الكلام لابن تيمية يا إخوان، ليس أنا أقرأ فقط. ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم، لقوله أولا تعودن في ملتنا، ولقول شعيب أنا أعود فيها ولو كنا كارهين، ولقوله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، فدل على أنهم كانوا فيها، ولقوله بعد إذ نجانا الله منها فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، ولقوله وما يكون أن نعود فيها إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فأصحاب الورقة ليخرجوا ورقة في ابن تيمية لننظر من سيقابلهم من الأمة. ولا فرق في هذا الباب بين نبي ونبي ورسول ورسول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. هذه ورقة سنوزع عليكم. فقلت هذا الكلام وقلت هذا في فتاوى، نعم في مجموعة الفتاوى، نعم. فقلت لهم هذا ما أدين الله تعالى به في الأنبياء والمرسلين، وأحلتهم على الكتاب. بعد ذلك جرى كلام، فانتبه الشيخ فخر الدين للنقاط التي يكتبها الشيخ سعيد، فانتبه أن من أوائل النقاط اللي تكون هي أول نقطة النبي ليس على دين قومه، عفوا النبي كان على دين قومه. فقال له يا شيخ لماذا تكتب هذه النقطة ولماذا تبقي عليها؟ الشيخ بيّن كلامه وبيّن لماذا ذكر هذا الكلام، فأخذ الشيخ فخر الدين القلم وشطب النقطة بنفسه. ولما أحس الشيخ عمر أن هناك تعنتا في هذه المسألة كرر علي، الآن كم مرة طرحت هذه المسألة يا إخوان؟ مرتين. كرر الشيخ عمر الكلام مرة أخرى، قال يا شيخ يخاطبني أنا، أنت تقول بأن الأنبياء والمرسلين معصومون في التوحيد قبل البعثة وبعد البعثة وقررت هذا في كتابك الاستنباطات، أليس كذلك يا شيخ؟ قلت له بلى هو كذلك. وبعد هذا كله يخرج هذا الكلام بإطار مختلف تماما، ويطلق في الناس بأن الشيخ يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، ويقول ويقوم أفاك دجال آخر قد فضحه الشيخ مساعد يوم السبت بحمد الله عز وجل، ويقول بأنه ينقل عني أنا بأن الشيخ الصادق قال في كسلة، عنده استخبارات طبعا، قال في كسلة، وليس بعيد عنه الاستخبارات والأمنيات يعني عموما، قال في كسلة إن إبراهيم كان شاكا في ربه وكان يبحث عن ربه، مع أني يعني سبحان الله يعني الحمد لله الكذب حبله قصير، وأنا أعد هذا نوع من الإفلاس، هذا نوع من الإفلاس. هناك يعني جهات كانت تطمع في رد العلم بعلم مزيف للأسف، وكانوا قد وعدوا بعض الشباب بأننا ليست عندنا الآن همة كبيرة لقضية الاعتقالات والمواجهة وكذا، لكن سوف نقابل الفكر بماذا؟ بفكر. فحركوا بعض الأنصار والأعوان من جماعات مشهورة في الساحة، لا داعي لذكر الأسماء والجماعات، الشاهد، وظنوا أن عندهم من العلم ما يكفي لصد هذا التيار الموجود، فانطلقت مسألة التشريع كما تذكرون، وقاتلوا فيها قتالا شديدا، وفي نهاية المطاف أفلسوا بحمد الله عز وجل، وأفلس من أرسلهم. فلما لم يجد حيلة في من علق عليهم الآمال قال لنأتي هذا التيار من داخله، نأتيه من داخله، ونحتاج إلى شخص سريع الغضب سهل التوجيه، فوجدوا بغيتهم في زيد من الناس، فانطلقوا يؤلبون هذه القضية ويشعلون فتيلها ونارها، ومن ورائها أمثال هؤلاء. ويعني هذه الكلمة أنا سمعتها بالأمس طبعا، والله الذي لا إله غيره، ما سمعتها إلا بالأمس من الشيخ مساعد، جاءني في البيت بالأمس وقال لي أن فلان هذا إيش اسمه يا فان محمد نور قال بأن شخص صديق يقول كذا كذا كذا في كسر، والطلاب بحمد الله جل وعلا سمعوا هذا مني مرارا وتكرارا، بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لا ناظرا، هذه الكلمة تحفظونها يا إخوان، وأن أداة الحذف أن أداة الاستفهام إيش يا إخوان محذوفة، وقررت بأن هذا اتفاق من أهل التفسير، ونقلت هذا عن غير واحد منهم. وبعد هذا كله في شروحات كتاب المنيف عقد فصل كامل مناظرة إبراهيم في التوحيد، تذكرون هذا الباب يا إخوان في كتاب المنيف، باب معقود بعنوان مناظرة إبراهيم أو المناظرة في التوحيد، وذكرت آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مناظرته لقومه، وذكرت أنه ناظرهم في الأصنام، وناظرهم في المؤلهين لأنفسهم كالنمرود، وناظرهم في عبادة الكواكب وأقام عليهم حجة الله تبارك وتعالى. بعد هذا كله يأتي هذا الأفاك ويقول في كسلة قال الشيخ كذا وكذا. الله يديم. طيب بعد هذا كله تخرج هذه الكلمات ويجري ما يجري فيما سمعتم، وطبعا كلنا نحب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فجاءتني رسائل حارقة عبر الجوال، تكفير وتبديع وتضليل وأبيات شعر، يعني بسرعة أنشأ أبيات شعر في ذلك وأرسلها إلي، فقلت يا أخي أصلحك الله الأبيات غير موزونة أولا، ثانيا إذا أردت أن تعرف عقيدتي في عصمة الأنبياء والمرسلين في باب التوحيد والكبائر أحيلك على كتاب كتب قبل 14 عاما لعلك لم تبدأ في طلب العلم بعد، بعنوان الاستنباطات البهية من الأدلة الشرعية لأبي عبد الله صادق بن عبد الله، راجعه واقرأ ذلك. واحد ثاني محمد نور يرسل لي رسالة، أريد معك جلسة هادئة مغلقة لأتكلم معك في عصمة الأنبياء، فقلت له دون ذلك خرط القتال، و إذا أردت أن تعرف عقيدتي فأوحيلك على كتاب الاستنباطات البهية يرجع إليه. الشاهد أن هناك مكرا كان يدار يعني حقيقة في مثل هذه المسألة، ووزعت الأوراق في المجلس يوم السبت وأوصي الحضور، وهذا من كلام الشيخ مساعد حفظه الله، يعني بيّن لي أن هناك مكر وكيد كان يراد، فوزعت الورقة وقيل للحضور لا تقرأ الورقة، لا تقرأ الورقة، انشغل بالسماع، أنت في درس مجلس علم يعني اسمع وبعدين أقرأ الورقة. الورقة إيش مكتوب فيها؟ الكلام هذا الذي لفقه الشيخ سعيد وأخرجه بهذه الصورة، ثم أنه ليس فقط الدنمارك اللي تسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، معنى واحد في اللامام وكذا ويشهد على هذا شيخ مساعد، شيخ فخر الدين، شيخ، طبعا يعرفون أن هذه الورقة أثيرت من وراء المشايخ، شيخ مساعد ما عنده خبر عنها، فيريدون أن المجلس ينفض على هذا المنوال ويخرج الناس ومعهم الورقة، وكان من الحضور من؟ شيخ مساعد وفلان وفلان، خلاص أنا ورقة مؤمن عليها. وقال لي شيخ مساعد نفسه بأن هناك من تكلم في المجلس وقال عن الشيخ مساعد، طبعا الشيخ مساعد لما عرف بهذا أخونا وحيد وقف على الورقة وقال له الرجل ما تقرأ، قال لي تديني ورقة ما أقرأ، كيف ما بقدر أقرأ؟ فلما قرأ رأى هذا الكلام فأتى به إلى من؟ الشيخ مساعد. فلما علم الشيخ تكلم عليهم كلاما شديدا وسب هذا الدعي وأسمعه ألفاظ شديدة جدا، وقال له أنت كذاب ومجروح الشهادة، وقال لا أنا عندي شاهد على أن كسر قال فيها كذا وكذا، قال شاهدك من جنسك مثلك، ثم فضح أمام الملأ فقال ألم تقل في الإذاعة أنك قرأت علي الكتب الستة، تتبجح بهذا في المجالس وأنت ما قرأت علي إلا 400 حديث فقط من كتاب واحد، ثم تذهب تقول كذا أنت كذاب، وبدأ يتكلم معهم، ثم كيف تخرجون هذه الورقة ولا أعلم بها. المهم فضحهم رجل وعلي، يقول للشيخ بأن هناك في المجلس يعني من أذرع الخفية يعني قال يعني كلمة، يعني ما أذكر لفظ الشيخ، يعني الشيخ فضحه بوظه يعني جافة، يعني كان المفروض المفروض إيش ورقة توزع في هدوء والمجلس ينتهي على هذا المنوال وينفض الناس معهم هذه الورقة وانتهى الأمر على هذا، لكن الله تعالى يدافع بحمده جل وعلا، جل الله في علا. طيب النقطة الثالثة من أصول الخلاف، هل آية العهد والميثاق كافية في إقامة الحجة؟ هذه أيضا وجدتها من النقاط الأساسية التي يتناولها كل من الفريقين. فريق القائل بعدم العذر يقول هي كافية، هي وحدها كافية، ثم يدعي بفهمه هو أن السلف يقولون بهذا، وسيأتي معنا إن شاء الله وعلا الكلام عن المنقولات بإذن الله عز وجل وتوجيه وبيان ما حصل فيها من خلل واضطراب عند هؤلاء. آية العهد والميثاق يا إخوان يردفون مباشرة بحديث أنس في الصحيحين، كنت قد سألتك ما هو أهون عليك من هذا وأنت في ظهر أبيك فأبيت إلا الشرك، ثم ينقلون من حيث لا يشعرون للأسف الشديد، وهذا سيأتي في بيانه في المنقولات. أثر ابن عباس رضي الله عنهما بأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق الأول، طيب، ثم أرسل الرسل وهو العهد والميثاق الثاني، فمن استجاب العهد والميثاق الثاني نفعه العهد والميثاق الأول، ومن لم يستجب للثاني لم ينتفع بالعهد والميثاق الأول. طيب الآن هذه صورة ماذا يا إخوان؟ صورة عبد بلغته الحجة أم لا؟ بلغته الحجة، هذا في خارج محل النزاع أصلا، ولذلك يتكلمون بكلام حقيقة ما يستبصرون فيه أصلا. فقوله أفأبيت، الأبيان يقع بناء على ماذا يا إخوان؟ هل هناك إخوان إنسان يأبى شيء ما عرض عليه؟ ها يا إخوان تأبى كذا تقول لا لا، بس لا لا لماذا؟ ليش؟ فهذا عبد بلغته الحجة فأباها ووافى الله تعالى بهذا الأبيان، فلم يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا، ولو كان هو مال الأرض مال الدنيا برمتها. ولهذا يقول له الله تعالى يوم القيامة: قد سألتك ما هو أهون عليك من هذا وأنت في ظهر أبيك، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الأبيان يا أخوان وقع متى؟ بعد التذكير أم قبل التذكير؟ ألسنا متفقين بأن آية العهد والميثاق من العلم المنسي؟ يا أخوان، طيب هناك أحد يأتي إلى الدنيا ويبلغ 100 عام يتذكر عهد والميثاق بدون مذكر مطلقا، هذا العهد بهذه الحروف وهذا الأخذ الذي أخذه الله عز وجل يتذكره إنسان؟ كيف يتذكره في الطفولة إذا كان الطفل نفسه يتلفظ بألفاظ كفرية؟ الطفل لا موجود، الطفل نفسه يتلفظ بألفاظ كفرية، ثم هذا الطفل ليس محل تكليف أصلا حتى يضرب به المثال. فهذا العهد والميثاق من العهد المنسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر عن ربه تبارك وتعالى كما في الصحيحين وأصله بطوله في مسلم من حديث أبي هريرة كذلك في خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. فالنسيان والخطأ مغفور لهذه الأمة، الخطأ المعتبر كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. طيب، هذا العهد والميثاق أخذ ونسي، فلو أن عبدا سئل عن هذا يوم القيامة عن هذا العهد والميثاق فقال: يا رب ما أذكره ولم تذكرني إياه، ألم يقرر القرآن أن هؤلاء يتلون بحجة لولا أرسل الله جل وعلا الرسل؟ طيب، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الاحتجاج بماذا يا إخوان؟ بالفطرة بالرسل، بالرسل، ما أتانا الرسول من عندك. الموضع الآخر أيضا في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. احتجاج أيضا بالرسل. وفي قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. إذن حديث أنس في العبد الذي عرضت عليه الهداية فأباها، جاءته النذارة فرفضها، فيأتي يوم القيامة يريد أن يفتدي بالمال، مستعد أن يفتدي بكل المال، فيقرعه الله تعالى ويوبخه بما يوافق تقريعه وتوبيخه إياه في القرآن العظيم. بما يقرع الله تعالى هؤلاء في القرآن يا إخوان؟ بإيش يا إخوان؟ بجحد الرسل والأبيان من الإنقياد وعدم قبول النذارة، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. وتأمل في نقولات السلف تجد أن سائر المنقول عن السلف في حالة العبد الذي دخل في الإسلام ثم تلبس بكفر أنهم لا يحتجون عليه بآية العهد والميثاق، وإنما يعلقون ذلك على إقامة الحجة. سائر كلام السلف ما منه واحد يقول للرجل: ألم يأتك العهد والميثاق؟ ما يجعلون حجة على العباد، إنما يجعل الحجة على العباد بماذا يا إخوان؟ بإقامة الحجة المتمثل في بلوغ العلم في هذا الأمر. ثم ما حال الذين ماتوا قبل نزول آية الأعراف؟ هذا علم منسي، عندما نزل صار علما معلوما للعباد، ثم العباد يتفاوتون في سماع هذا العلم بحسب أحوالهم. الذين ماتوا قبل ذلك والذين لم تبلغهم هذه الآية أصلا، فكيف تجعل هذه الآية حجة على من لم تنزل في زمنه أصلا، وكيف تجعلها حجة منفصلة تماما على الأنبياء والرسل في من أصلا لم تبلغه هذه الآية أصلا مع سعيه في طلب العلم وحرصه عليه؟ لا هو بالمعرض ولا بالمعاند ولا بالمستكبر. المسألة الرابعة من أصول الخلاف، قولهم هل يسوغ التقليد في أصول الدين؟ هذه مسألة أيضا وجدتها المسائل المفصلية عند القوم، قضية التقليد في أصول الدين، هم يقولون ليس هناك تقليد في أصول الدين، وهذه كلمة مجملة حقيقة تحتاج إلى تفصيل. أولا، هل هناك إجماع على هذا المعنى؟ هذا سؤال نطرحه على هؤلاء، هل الأمة مجمعة على أنه لا تقليد في أصول الدين أم هناك نزاع؟ هناك نزاع، وقد قرر هذا النزاع عامة من تكلم في هذه المسألة، وبينوا أن أهل الظاهر خالفوا في هذه المسألة، وأن الحنابلة خالفوا في هذه المسألة، إذن ليست هي محل اتفاق كما ينقله هؤلاء، لبعض الناس ينقل هذه المسألة على أنها إيش؟ محل إجماع لا خلاف، بأن هذه المسألة محل إجماع وأن الأصول ليس فيها اختلاف. طيب، وينقلون عن أقوام من المعتزلة والأشاعرة ممن لا خبرة لهم في مذهب السلف، ينقلون عنهم هذه الأقوال والإجماعات، ويتركون أقوال الأئمة في هذه المسألة، ويتركون نصوص واضحة في الكتاب والسنة، كقول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الآن حمل آيات الأسماء والصفات على الظاهر المتبادل للذهن وإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في باب الرد على المعطلة والأشاعرة وغيرهم، هذا الباب نحتج عليهم فيه من جهة الفهم بفهم من يا إخوان؟ فهم الصحابة، أليس كذلك؟ نقول هكذا قال الصحابة، هكذا فهم الصحابة. طيب نحن مقلدون أم لا يا إخوان؟ مقلدون. هذه من أصول الدين أم ليست من أصول الدين؟ من أصول الدين. فهذه الدعوة دعوة عريضة، ليس هناك تقليد في أصول، هذا افتراء. إنما ليس هناك التقليد الذي لا يقبل من صاحبه، هذا صحيح، كقول الله تعالى: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، الآية الأخرى مقتدون. هؤلاء يحتجوا بهذه المقدمة في التقليد بعد إيش يا إخوان؟ بعد أن أتاهم النذير، هل هذا التقليد مقبول؟ ما يقبل من صاحبه، لا في الأصول ولا في الفروع حتى. فهؤلاء أتتهم الرسل بالبينات الواضحات فاحتجوا بتقليد من؟ الآباء والأجداد. أيسوغ تنزيل هذه الآية لكي تكون قاعدة عامة في الإسلام؟ هذا ما ينبغي يا إخوان. طيب الموطن الآخر، يقول الله تبارك وتعالى فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويعقد لها بعض الأصوليين أبوابا كباب العامي من يستفتي. تستفتي من؟ أنت عام مثلا، تستفتي من؟ تستفتي من تعتقد أنه عالم، أليس كذلك؟ وأنه يخاف الله وأنه يفهم دين الله تبارك وتعالى، والله تعالى حالك على مثل هذا، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا عالمه وهذا مفتيه، فيقول له هذا من الدين، ولا أقول يحتج عليه بالتوراة والإنجيل، بل يحتج عليه بآيات من القرآن وأحاديث، سواء كانت أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث حتى مكذوبة. وأنا كنت ضربت الإخوان مثال بكتاب أتى به بعض الإخوة في حلقة حمد النيل، ذكر صاحبه كتاب عفوا حديث جابر في خلق النبي صلى الله عليه وسلم من ايش؟ من النور. طبعا هذا النور يتسلسل ينتقل الى من؟ الى اولياء عندهم. فنور الله حل في محمد عليه الصلاة والسلام ثم يحل في الاولياء. ولهذا لا تستنكر ان يكون عند الولي من القدرات والطاقات ما ليس عند احادي البشر. ذكر هذا الحديث يا اخوان وكتب في الكتاب اخرجه البخاري. اخرجه البخاري. طيب يا اخوان رجل في اصقاع بعيدة عنك ولا بيعرف لك علم الجرح والتعديل ولا يعرف لك علم الرجال ولا يمكن ما بيعرف البخاري لانه ده رجل يروي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هذا اللي بيعرف. فتح هذا الكتاب وقرأ رواه البخاري ما شاء الله اخرج البخاري ويجيه الشيخ هذا اخرج البخاري اسمعوا يا اخواننا اخرج البخاري ما يقول شوك الوهابية ديه اخرجه البخاري وعارفين البخاري لمين يبدأ يذكر البخاري ويبجي البخاري ولعله يقصد البخاري يعني سكن بخارى وإلى هذا الحديث لا علاقة له بالبخاري ولا بكتب البخاري مطلقا لكنه الكذب والافتراء. والله تعالى حاله على هذا الرجل هذا الموجود عنده فاستفتاه فأفتاه أن هذا من الدين ومن توحيد رب العالمين. فهذه الدعوة هل يسوغ التقليد في أصول الدين متوقفة على حالة التقليد؟ ما هو هذا التقليد؟ فصل. وأكثر مسائل يا إخوان عندما تطرح على عواهنها هكذا بالإجمال يحصل فيها هذا الخلل. فصل لي قل لي ما هو التقليد اللي تتكلم عنه؟ هل ليس هناك تقليد مطلقا؟ الآن نحن في علم الحديث في إثبات هذه الحديث كلها ألسنا من المقلدين؟ نحن مقلدون ننظر في قواعد المتقدمين نقلدهم نفعل كما إذا وجدنا حديث صححوه خلاص صححوه نقلدهم في التصحيح. أليس هذه الحديث التي تصح يبنى عليها جملة من الدين؟ سنبني هذا الدين على التقليد قلدنا الأئمة في ذلك. أنا عندما تأتيني مسألة يقال لي وفهم الحديث كذا بإجماع السلف تبحث مرة أخرى يا إخوان ولا تقلل تقلل فهم السلف. فإذا لا تطلق هذه المسألة على عواهنها فصل ماذا تريد بالتقليد لكي ننظر في حقيقة الخلاف الذي بيننا. قد ما يكون هناك خلاف أصلا قد نتفق على هذه القضايا ونتفق على أن هناك من التقليد ما هو سائغ ومن التقليد ما هو غير سائغ لكن لا تجعل هذه المسألة عامة وتطرحها على أسماع الأتباع بأنه هل يجوز التقليد في الدين لا يجوز التقليد في الدين ثم تنقل نقولات بأنه لا يجوز التقليد في الدين وتوهم السامعين بأن هذا محل إجماع من السلف والعلماء. ما سامع الأذان؟ طيب ممكن نودي يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا محمد لا لا كويسة خالص الله المستعان ما أكرمناك يا شيخ الله المستعان الله المستعان يقرنوا بعد يقرنوا ما تطلع زي الله يجزاك خير شكرا الله لك عليك السلام نبه الإخوان على أنه مجلس الشيخ عمر في شرح حلية طالب العلم سيؤجل من الغد إلى الخميس، من الغد إلى الخميس إن شاء الله، وغدا سيكون المجلس الثاني إن شاء الله تعالى هنا، المجلس الثاني هنا بإذن الله جل وعلا لإتمام هذه المادة بإذن الله تعالى في هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة، هل هناك فرق بين النوع والعين في المكفرات؟ هذه مسألة أيضا أصولية كبيرة جدا عند المخالفين. هل هناك فرق بين النوع والعين؟ هناك في المخالفين من يقول ليس هناك فرق بين النوع والعين. طبعا هذا مبني على فهم آخر، وهو أنه بمجرد أن يأتي العبد الكفر لا بد أن يكفر، لأنه سينزل عليه آيات يا أخوان إيش؟ الكفر أكبر مباشرة، وسيطلق عليه المسمى. إذن هو من لوازمه الأصلية أن يلتزم أنه ليس هناك فرق بين النوع والعين، لو ما التزم هذا سينقض أصول أخرى عنده، فلهذا تجد يلتزم أنه ليس هناك فرق بين النوع والعين، وهذا قول مخالف تماما لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه السلف فيما نقلوه في هذه المسائل. فكل حديث، كل حديث يا إخوان ورد فيه فعل مكفر أو قول مكفر ولم يكفر صاحبه، هذا دل على ماذا يا إخوان؟ على التفريق بين النوع والعين، لأن أصل الفعل متفق على أنه كفر من جهة النوع، هو كفر، استحلال الحرام ما حكمه؟ كفر كنوع، كفر ما فيه كلام. ثم إذا وجدنا من استحل حراما ولم يكفروه، لماذا؟ لوجود فرق بين نوع المسألة وعين العامل بها. العين ينظر في حاله، لماذا فعلت هذا؟ فإن أدلى بحجة مقبولة عذر ودرئ عنه التكفير، ليس الحد كما يقول هؤلاء. فالعلماء عندما يتكلمون عن هذا يتكلمون عن درء التكفير، ليس عن درء الحد كما يتوهم هؤلاء. وأنا كنت نقلت نقولات كثيرة في هذا الباب في المجلس الأول، نقولات عن أهل العلم وأحاديث في هذا الباب وقعت فيها مخالفات ولم يكفر أصحابها، وهذا القدر دال على التفريق بين النوع والعين. فعندما تقرأ النقولات لا بد أن تستبصر، عندما تجد العالم يقول فلا نكفره، طيب هل هذا العالم عنده شك في أن أصل الفعل كفر؟ ما عنده شك قطعا، لو عنده شك لمصيبة، هو نفسه يكفر والعياذ بالله. يعني إذا كان عنده شك في أن استحلال حرام ليس بكفر، هذه مصيبة أم لا يا أخوان؟ هذه ورطة. إذن هو يتفق معك بأن الأصل كفر، هذا الفعل كفر، لكن يقول لا يكفر، لماذا؟ لأن هذه عين وتلك نوع. وللأسف الشديد الشيخ سعيد نقل لي أحد الإخوة حاضر معي في المجلس، لما ذكرت عنده مسألة النوع والعين قال هذه بدعة لامابية، بدعة لامابية، يعني أنا جبتها من عندي، الله على الصادق بتاع اللاماب إن شاء الله العافية والسلام. وكتب العلم طافحة بالتفريق بين النوع والعين، ليس فقط من جهة فهم سياق الكلام الواضح، بل بالتلفظ الصريح بالتفريق بين النوع والعين. ومن أشهر من تناول هذه المسألة ونسبها إلى السلف قطعا من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد قرأنا على ما سمعكم في المجالس الماضية أن ابن تيمية يقرر بأن عامة من أتي في هذه المسألة أتي من عدم فهمه لكلام السلف، فعندما يتكلمون بالإطلاق بالتكفير يتكلمون عن النوع، وعندما لا ينزلونه على أحد يتكلمون عن الأعيان. فلما حصل عندهم عدم تمييز بين النوع والعين وقعوا في هذه الورطة. فبعضهم ظن أن السلف متناقض في ذلك، وبعضهم ظن أن القول الفصل هو ما قاله في كذا أي في النوع فعمم الحكم، أو بعضهم ما وصل أصلا الكلام عن العين أي التفصيل في الأعيان، فظن أن العالم يتكلم من جهة إيش النوع والعين على حد سواء، وأن النوع والعين عنده شيء واحد. ونقلنا نقولات متكاثرة في هذا الصدد. يعني أنا أذكر مثال مثال مثال مثال أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها. الآن يتكلم عن إيش يا أخوان؟ عن النوع من العين، عن النوع أسماء الله وصفاته كمسألة شرعية. طيب قال: ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر. الآن هو الآن يتكلم عن حد يا إخوان، يتكلم عن حد ولا عن حكم؟ عن حكم، عن إطلاق مسمى. وهؤلاء يقولون مباشرة يكفر، لا يذكر الحجة مطلقا، يكفر أول شيء يسمي كافر، وبعد ذلك أقم عليه الحجة لتدخله الإسلام أو أن تقتله. قال: ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. إذا يتكلم عن ماذا يا إخوان؟ نوع ولا عين؟ الشافعي عنده إشكالية في النوع؟ أمر واضح، يتكلم عن معين تلبس بهذا المكفر، فإن قامت عليه الحجة كفر، وإن لم تقم عليه الحجة عذر بجهله أي لا يكفر. الأسماء والصفات أدل في الفطرة من غيرها، وأدل في الكتاب العزيز من غيرها. الآن يا إخوان شاهد الفطرة أدل على توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية. آيات الكتاب العزيز أيها أكثر، آيات توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ آيات الأسماء والصفات، واجمع لكي ترى أنه لا مقارنة أصلا بين المقامين. فلا تخلو آية، عفوا، لا تخلو سورة من كتاب الله تعالى إلا وفيها من أسماء الله وصفاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها الصغير والكبير والأعرابي والجارية. أين الله؟ في السماء، هذه جارية. ويأتي الرجل، الخبر في الصحيح من حديث أنس وحديث عائشة، يختم بقول هو الله أحد، وفي رواية أخرى يستفتح يقول هو الله أحد. يسأله عن ذلك يقول: يا رسول الله إني أجد فيها صفة الرحمن مبثوثة. فهذا أصل أصيل، بل هو الدال حقيقة على حق الله عز وجل. عندما يقرر الله جل وعلا توحيد الألوهية يقرره من طريق ماذا يا إخوان؟ توحيد الربوبية. يقرر أن الله أليس هو الله الخالق الرازق الذي أعطاكم وأنعم عليكم وفعل بكم كذا وكذا، نعم، لماذا تعبدون غيره؟ فيقرر توحيد الألوهية من طريق توحيد الربوبية. القول بخلق القرآن ما حكمه؟ كفر من جهة النوع، أليس كذلك؟ طيب اسمع هذا، يقول البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، يقول: وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقوله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فأما ما احتج به الفريقان مذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق، وأنه كره البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة، وتجنب أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام ينفعنا إن شاء الله تعالى بعد قليل، استصحبوه معكم في قضية ما معنى إقامة الحجة. هنا يقول إيش يا إخوان؟ يقول يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، تعلمه وترد جهله. ما معنى جهله؟ شبهة عنده، أشياء سيلقيها عليه، عنده جهالات سوف يتكلم بها، لا بد أن تردها عن طريق الكتاب والسنة لتقيم عليه الحجة. طيب الأصل السادس، هل هناك فرق من جهة العين بين من دخل في الدين ثم ارتكب مكفرا وبين الكافر الأصلي من جهة التسمية وتنزيل أدلة الكفر عليه؟ هذه إذا مسألة وجدتها في أقوال المخالفين، تقدم معنا الإشارة إليها قبل قليل، لأنهم يقولون مباشرة من أتى الكفر يكفر ويطلق عليه المسمى، وهذا بناء كما تقدم معنا على إيش؟ عدم التفريق بين النوع والعين، ومباشرة ينزلون عليه أدلة الكفر. طيب السؤال الذي يطلع نفسه هنا، أدلة الكفر والشرك على كلام الشافعي مثلا قبل قليل مثلا يسوق تنزيله مباشرة على هذا المعين؟ ها؟ لا يسوق تنزيله على هذا المعين. طيب قدامة بن مضعون ننزل عليه مباشرة آيات الكفر بالله جل وعلا؟ طيب المرأة التي زنت في زمان عمر وشهد على هذا علي وعثمان، وهذا يعتبر يا إخوان في التمثيل الذي يمثلونه من المعلوم بالدين إيش؟ بالضرورة. سئلت قالت زنيت؟ قالت نعم مع مرغوش بدرهمين. فعثمان قال أراها تستهل به، في مصنف الشافعي ومصنف عبد الرزاق، في مسند الشافعي ومصنف عبد الرزاق واللفظ والإسناد له عن ابن جريج قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام. وهذا ينفعنا يا إخوان أيضا في مسألة إخوان القرية النائية، وكنا قد فسرنا بأن النؤي هنا النؤية يا إخوان نؤي علم ليس نؤي مسافة، فقد تكون بين ظهراني الناس وتعذر، وقد تكون بعيدا ولا تعذر، نؤي نؤي علم. وأنا قررت لإخوان بأن قضية البلدة النائية ونحو ذلك هذا لا يوجد في كلام السلف، ابحثه، السلف يتكلمون عن أقوام بين ظهرانيهم موجودون يتكلمون عن هؤلاء، ومن باب أولى يدخل إيش الأبعد، من باب أولى يقول وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، لم تفقه هذه معهم أصل الصحابة يا إخوان. قال فلم يرع إلا حبلها وكانت ثيبا تزوجها، الثيب ماذا يصنع بها يا إخوان؟ ترجم. قال فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك فأرسل إليها فسألها فقالت حبلتي؟ قالت نعم من مرغوش بدرهمين. لاحظ وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي، وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد. أولا هذه استحلت ولا ما استحلت يا إخوان؟ تفعلوا على أنه حلال ليس عندها بحرام أصلا. فقال أشر علي يا عثمان، فقال فقد أشار، فقال أشر علي يا عثمان فقد أشار عليك، فقال قد أشار عليك أخواك، يقصد علي عبد الرحمن، قال أشر علي أنت. قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. قال فأمر بها فجلدت مئة ثم غربها ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم. قال بيهقي قال الشيخ رحمه الله كان حدها الرجم، فكأنه رضي الله عنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا، والله أعلم. انتهى كلام بيهقي رحمه الله تعالى. والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمك، وفي قصة عتبان بن مالك المشهورة حكم أحد الصحابة على أحد الصحابة اسمه مالك بن الدخشن أو الدخيشن، حكم عليه بماذا؟ بالنفاق. قال دعك من هذا المنافق، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هو سبب حكمه، فقال إنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. لاحظ، فإذا كان هذا الخطأ وقع من صحابي بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، فألا يرد مثل هذا الخطأ من غيرهم؟ يرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينزل مباشرة الأحكام على هذا الرجل، لما يعلمه من حاله لا يعلمه هذا الشخص، فرد مقاله، وهذا إثبات لقضية عظمى بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع من سنته، قضية التثبت قبل إطلاق الأحكام، صبر حالة المعين قبل أن تطلق عليه الحكم، كما في الصحيح حديث ابن عمر قال من قال لأخيه، إذا سماه إيش يا إخوان؟ أخ مسلم. والآن يقول لك لا كفر أولا بعدين نقيم عليه الحجة. من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه. النقطة السابعة، هل نطلق مسمى الكفر على التعيين على من دخل في الإسلام ثم أتى كفرا؟ هذه كما تقدمت، هذه ضمن المسائل. المسألة الثامنة، لا فرق بين الأصول والفروع من جهة إمكانية حصول الجهل المعتبر، لا فرق بين الأصول والفروع من جهة إمكانية حصول الجهل المعتبر فيها، إذ الكل سماعي إلا ما كان من إنكار الخالق، وهذا الذي يعبر عنه كما سيأتي معنا في النقولات بعض أهل العلم وهم يفهمونه خطأ، بأن هؤلاء يتكلمون عما يدرك بإيش؟ بشاهد العقل، كإنكار إيش يا إخوان؟ الخالق. هذه يجعلون المسائل التي إيش؟ حجة الكون مقيمة قائمة عليه، ولهذا يعبرون يقول إنكار إيش؟ الصانع، هم يقولون الصانع ونحن نقول الخالق، لأن إثبات هذا اللفظ لله جل وعلا يحتاج إلى دليل، وإن كان هناك من توسع فيه. من أصولها أيضا، أصول الحديث وقع فيها خلاف، طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى من أكثر من دافع عن هذه القضية وبين أنه لا فرق بين الأصول والفروع من جهة إمكانية الجهل المعتبر، وأنا كنت قرأت هذا على الإخوان في المجلس الماضي، تحب نقرأ عليكم مرة أخرى يا إخوان؟ طيب، مرة أنا أبحث عن النووي، قال من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جان على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم، وهذا نحتاجه يا إخوان لكي نرد على إجماع ينقلونه عن القرافي، وسنتكلم عن القرافي رحمه الله تعالى وما يتعلق بعقيدته كذلك، لننظر القوم يحتجون بماذا، وسنأتي عند الاحتجاجات هنا من السلف الصالحين المشهود لهم بالإمامة والفضل، ومن الخلف المشهود لهم بالإمامة والجلالة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل أو يكفر قائله وقد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرض له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسمية مسائل أصول وبين نوع آخر وتسمية مسائل فروع بهذا، فهذا الفرق ليس له أصل عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام. ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكر من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق، وهو تفريق متناقض، يعني ينبه على أنه وقف على هذه الأقوال، وأن التفريق بين الأصول والفروع في هذه الإمكانية إمكانية الجهل. هذا قول من؟ قول المعتزلة ومن أخذوا من الفقهاء، وسيأتي أنهم نقلوا عن أقوام عندهم إشكاليات في عقيدتهم في هذا المنحى في عدم الخبرة بأقوال السلف. عاشر: هل السلف كانوا لا يكفرون معين مطلقا أم كانوا يكفرونه بعد إقامة الحجة؟ بمعنى هل الخلاف في وجود التكفير أم في طريقتهم في التكفير؟ هذه مسألة أساسية أيضا يا أخوان. عندما نظرت في النقولات في عدم العذر بالجهل وجدت أن كثير من النقولات تقرر أن فلان كفر فلان وفلان كفر فلان وفلان قال فلان يا كافر، فكأني أستوحي من هؤلاء في هذا النقل أنهم يريدون إثبات أن السلف كانوا يكفرون. وهل هذا محل النزاع يا إخوان؟ هذا ليس محل النزاع أصلا. النزاع كيف كانوا يكفرون، هذا هي هذه القضية، هنا النزاع. هل كانوا يكفرون عن طريقتكم بأنه من أثر كفر كفر مباشرة بلا إقامة حجة، وأنه لا فرق بين النوع والعين، وأن نطلق عليه المسمى ثم نقيم عليه الحجة ليدخل الإسلام أو يقتل، وأنه ننزل عليه مباشرة آيات الكفر الأكبر فيه مباشرة، أم أنهم كانوا يكفرون بمؤدى الصحيح؟ هذا الذي نحن نتكلم عنه. فلذلك يجب أن ننقل نقولات، وهذه المسألة التي لربما ما فهم فيها المخالف قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أهل السنة والجماعة يا إخوان يكفرون لكن بضوابط، وأنت تريد أن تكفر بدون ضوابط. هم يفرقون في النوع العين، أنت لا تريد أن تفرق. هم يقولون لا نسوي بين الكافر الأصلي والمسلم متلبس بالكفر، لا سواء بين من قال لا إله إلا الله دخل الدين وهو قابل للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، بين من يقول الله ثاني ثلاثة، لا سواء عند السلف هؤلاء، أنت تجعلهم على حد سواء. السلف يسمون من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يسمونه دخل الإسلام، هذا يقول هذا لم يدخل الإسلام أصلا، هكذا يقررون بأن هذا أصلا ما أسلم، كذلك من أسلم أصلا ما دخل الدين، فهذا نطق الشهادتين ودخل وهو يصلي ويصوم ويسأل عن علم، وهناك علوم ما بلغته يبحث عنها، فإن بلغته وأباها كفر. من جيد ممتاز. إذن هذه سوف تأتي معنا طبعا، هذه لكن نذكر الآن عرضا. هم يقولون بأن هناك من كفر من السلف بلا إقامة حجة، ومثلوا بإيش يا إخوان؟ بمنكر الصفة، أليس كذلك؟ طيب هم أصحاب هذا القول يكفرون منكر الصفة إذا لم يعلمها؟ طيب كيف تحتج بقول أنت لا تحتج به أصلا؟ ها؟ لو كان منكر الصفة كافر لكفر عامة المسلمين، ليس الآن بل ومن من في القرون الماضية. النووي، الدارقطني، البيهقي، الخطابي، البيهقي، ابن حجر، العز بن عبد السلام، صلاح الدين الأيوبي الذي يتنادى الناس به الآن، أين صلاح الدين؟ أشعل، ها؟ وابن حجر. لا يا إخوان، إحنا قلنا هذه سوف تأتي إن شاء الله. قلنا إنكار الخالق قبل قليل ذكرناه. إخوان في ناس قاعدين معنا في المجلس وعقولهم خارج المجلس. نحن قلنا إلا ما كان من إنكار الخالق. طيب إذن الخلاف في كيف تكفر ومن تكفر، ليس الخلاف في وجود تكفير أم لا، التكفير موجود، ونحن قلنا عن جماعات من السلف وسمينا أسماء بأن السلف كفروا فلان وفلان كفر فلان، ذكرنا هذا. إذن هذه المسألة توهم أن المخالف لا يرى تكفير معين مطلقا، هذا وهم، وهم في الذهن. الذين يقولون بالعلو بالجهاد ما يقولون ليس هناك تكفير مطلق، هذا كذب وافتراء. لكن أنت تريد أن تكفر بغير الضوابط التي كان عليها أهل السنة والجماعة. ثاني عشر، توهم أن السلف لا يفرقون بين النوع والعين ويطلقون مسمى الكفر على من وقع فيه ابتداء، وهذا وجدت كثير في نقولاتهم يقرر المسألة. ومن أعجب ما قرأ في هذا الباب بحث كتبه أحدهم في أم درمان، بحث إذا قرأت أول صفحتين منه تصاب بنوع من الرعب إذا كنت غير مستبصر في طريقة السلف في التعامل مع هذه المسائل. حشد في أول صفحتين كلمة السلف عدة مرات، وهذا قول السلف ويقولون كذا وكذا السلف السلف، وعندما فتحت البحث يتكون من حوالي 50 صفحة ما تكاد تجمع يمكن 3 صفحات عن السلف، بس السلف السلف، وفي الداخل ليس هناك نقولات عن السلف تذكر، ويأتي بالآية يفسرها هو، ويأتي بالحديث يشرحه هو، ثم يقول الشبهة الأولى يذكر شبهة يردها هو، شبهة ثانية يردها هو، ثم يرمي الذين يعذرون بالجهل بالزندقة، يقول إلا هؤلاء الزنادقة أو نحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فإذا يعني حتى مستوى العذر بالجهل عن نفس هذا، ألا لو جاء واحد مسكين قرأ هذا البحث وهو يحسن الظن في هذا الكاتب والرجل هذا داعية خير وهدى وظاهره الصلاح والتقى والورع واقتر به وقبل هذا عامي وقال بقوله، تعذر ولا ما تعذر؟ تعذر يعني هذا ميزان واحد يا أخوان عند السلف، ميزان السلف واحد، لا يقابلهم من كفرهم بالتكفير ولا من بدعهم بالتكفير ولا من ضللهم بالتضليل، إنما يجعلون ميزان عدل يسري على القريب والبعيد والقليل والكثير. ثالث عشر، الذهول عن أن جعل أحوال معينة يعذر المعين من أهل القبلة فيها بالجهل كالقرية النائية وحديث العهد بالإسلام هو هادم لأصولهم الكبرى في الباب، ولهذا بعضهم التزم التكفير حتى في هذه الأحوال ابتداء فأتى بما ينقضي منه العجب وما لا سلف له به من السلف الصالح، بل وبما يصادم صريح المنقول من الأحاديث والآثار وما قاله السلف ويصادم صريح المعقول كذلك. الرابع عشر مباشرة حتى نذكر إيش الأصول هذه، الذهول عن أن التراجع عن تكفير معين ما جماعة كانت أو أفرادا، يقول لك فلان كفر وتراجع، قال الجماعة فلان كافر وتراجع، أو كفر فلان وتراجع عن تكفيره. طيب الذهول عن أن التراجع عن تكفير معين ما جماعة كانوا أو أفرادا هو نقض لأصول كبار في مذهب المخالف، وليس هذا القول للحث على الثبات على التكفير الخاطئ، ولكن لبيان اضطراب المخالف لتحصل الهداية والبيان، والله المستعان. طيب ما هي هذه الأصول؟ الآن عندما يكفر إنسان شخص ما أو جماعة طائفة معينة كفرها، طبعا نحن نتفق أنه كفر بمكفر، طبعا لو كفر بدون غير مكفر يكون إيش يا أخوان؟ من الخوارج، من الخوارج، خوارج كفروا بغير مكفر، كفروا بالزنا وشرب الخمر نحو ذلك. إذا نتفق أنه كفر بماذا؟ بمكفر. طيب ثم تراجع عن هذا التكفير، فإما أن يكون تراجع عن أصوله وإما أن يكون استعمل التورية لكي لا يكثر على التشغيل. طيب ما هي هذه الأصول؟ طيب الأصل الأول عدم التفريق بين النوع والعين مطلقا، هذا أصل من أصوله، عندما رجع عن التكفير فرق بين النوع والعين، هل هو يشك في النوع؟ ما يشك في النوع، ويعلم أن هؤلاء أتوا كفرا لكن رفع عنهم الحكم، قال ليسوا بالكفار، هؤلاء معذورون عندي جهال وكذا حتى تقام عليهم الحجة أو يدفع عنهم الشبهة أو التأويل الخاطئ وكذا. إذن هنا فرق بين النوع والعين أم لا؟ إذن نقض هذا الأصل الذي عنده الذي يقرره أنه لا تفريق بين النوع والعين مطلق. الأصل الثاني تنزيل آية الشرك والكفر على المعين مباشرة. لماذا لم تنزلها الآن؟ كيف رفعتها؟ نزلها. أم عندك حالة وحالة؟ إذا كان عندك حالة وحالة فالحالة والحالة مبناها على إيش يا إخوان؟ على العلم فقط، ما هناك شيء آخر، وأداها العلم. سواء سويت هذا خطأ أو تأويل أو جهل سميه ما شئت، المهم أن العلم الصحيح لم يبلغ هذا العبد فعذرته فلم تنزل عليه الآيات. ثالثا إطلاق اسم الكفر عليه أولا وإقامة الحجة عليه للدخول في الإسلام أو أن يقام عليه الحد، هذا تراجعت عنه، كنت تسميه كافر، لماذا رفعت عنه الاسم؟ أليس من عقيدتك أن من أتى الكفر يكفر وأن من أتى الكفر يسمى كافر؟ هذا هو عندك، لماذا لا تسميه كافر؟ لماذا ترفع عنه الحكم؟ رابعا إثبات العذر بالجهل في أصول الدين، أليس كذلك؟ هو الآن كفروا بأصل الأصول، أليس كذلك؟ طيب كيف رفعت عنه الحكم؟ إذا تراجعت عن قولك بأنه لا عذر في أصول الدين أو أنه لا يقبل جهل أو احتجاج بالجهل في أصول الدين. خامسا عدم اجتماع الكفر والإيمان في عبد مطلقا، هذه قاعدة يقررها يقررونها ليس كذلك؟ يقول كيف يجتمع التوحيد مع الشرك؟ طيب أنت الآن عندما رفعت الحكم عن هذه الجماعة أو عن هذه الطائفة عندك اجتمع فيهم الإيمان والكفر؟ أم عندك أن هؤلاء لم يتحقق فيهم وصف الكفر؟ هكذا لم يتحقق فيهم وصف الكفر مع أنك ترى أنهم أتوا كفرا. إذن هو لا يعلم أنه أتى كفرا، ولهذا ما تسميه جماعة بين الكفر والإسلام في حالة واحدة. علنا هذه المسألة في أسئلة التفصيل سوف يأتي بعد قلب إذن الله جل وعلا. ما يظهر لي اختصار لأصول الخلاف، أصول الخلاف في المسألة. طيب نأتي إلى أصول الشبه، أصول الشبه. نحن الآن تصورنا أصول الخلاف، لنتصور أيضا أصول الشبه. الشبه كثيرة يا أخوان، لكن من الطرق المفيدة في هذا الباب وقد استعملها غير واحد من المحققين من الشرم ابن القيم وابن تيمية في من تأمل في كتاباتهم في الرد على المخالفين ومناظرتهم، يحرصون عليه يا إخوان على تشخيص وتجسيد الشبهة، ما هي منطلقات الشبهة. وإلا الشبهة كثيرة جدا، يعني المبطل لا يعدم استدلالا ولا شبهة، كل يوم يخرج لك شبهة جديدة. ولهذا لو جلست تنتظر لكي تجمع الشبهة لكي ترد عليها ستبقى أبدا منتظرا، لأنه في كل يوم يخرج شبهة، أنت ترد وهو يخرج، وأنت ترد وهو يخرج شبهة. وما أدل على هذا من كثرة الكتابات في هذا الباب، كتب كثيرة كتبت في هذا الباب دل على كثرة يا شيخان الشبه. طيب أولا أحاديث صحيحة فهمت على معزل من النصوص الأخرى ولم يأخذوا بما أفاده السلف فيها، هذا أصل من الأصول في الشبه. يعني تجد أدلة يذكرونها ويتكون صحيحة إما في البخاري أو في مسلم أو في غيره من الكتب وإسنادها إيش صحيح، يحتج بحديث صحيح لكنه لا يجمعه مع أدلة أخرى. لا بد من التوفيق بين أحاديث المشكاة واحدة، فما يمكن أن تأتي بحديث ويكون لك حديث آخر صحيح يعارضه إلا يكون التعارض عندك أنت ليس في من جهة النصوص. مثلا يحتج عليك مثلا بحديث عائشة في ابن جدعان ينزل هذا الحديث على كل من أخطأ في أصول الدين وكان جاهلا، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مع عدم استصحاب أصل هذا الخبر من جهة الاسم الذي ورد فيه. هل ابن جدعان كان من أهل الفترة؟ هذا سؤال، وهذا من أصول التي سوف نذكرها الآن في إنكار أهل الفترة، وهذا من العجائب الآن سنذكرها إن شاء الله عز وجل. طيب، هل ابن جدعان كافر أصلي أم مسلم تلبس بكفر؟ كافر أصلي، وهذا ليس محل النزاع الآن، أليس كذلك؟ طيب، ابن جدعان، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعلم أن له رب يغفر أم لا؟ ولا يريد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يطالب أن يتكلم بما لا يعلم، لأن يعلم أن له ربا يغفر ولم يستغفر الله. وذكر الاستغفار هنا تذكير بالتوحيد، أنه يعلم أن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى جل الله في علاه. إذن سياق الخبر دال على أن هذا العبد بلغته الحجة فأباها وامتنع ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا لا نزاع فيه أصلا، بلغته الحجة لا نزاع فيه، في الكافر الأصلي لا نزاع فيه في أنه يكفر بعينه، ليس محل النزاع أصلا. ولا يجمع ولا يطلق هذا الحكم على أحاديث أخرى، والآن احتج بهذا الخبر من جهة العموم على أنه لا عذر بالجهل. طيب، الأحاديث الأخرى التي فيها العذر بالجهل والأحاديث التي فيها العذر بالتأويل ماذا تصنع بها؟ لا بد أن توفق بين الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الخطأ جهل أم لا يا إخوان؟ الخطأ جهل بالحق، لكن هذا العبد لما كانت آلته سليمة وطلب الحق فأخطأه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه آثم، بل قال إيش؟ أجر، أجر على هذا الاجتهاد، مع بقاء إيش يا إخوان؟ الحكم بأنه أخطأ، وأخطأ لا شك في ذلك، لكنه لما أتى الأمر من بابه أجر على هذا الاجتهاد فقط، لكنه لا يصوب فعله، لا يقال بأن فعله صار حلالا أو صار صوابا. الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أقوام وقعوا في أشياء محرمة وأعمال كفرية من استحلال ونحو ذلك، وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء يقررون جاهل الصفة فيما نقلوه في المجالس، نقلوا نقل بأن جاهل الصفة يكفر، نقلوا هذا النقل. وعندنا في الحديث الصحيح في حديث مالك، في حديث سراقة رضي الله عنه، في حديث عمران بن حصين وعمر رضي الله عنه، سؤال عن بعض الصفات، وهؤلاء يقولون جاهل الصفة يكفر، يعني كيف يكفر يعني؟ يعني هؤلاء كفروا؟ ونحن قررنا في الدرس في المجالس الماضية كلام ابن عبد البر لما نقل هذه المسألة. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر، ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين، أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين. حدثنا ثم ذكر حد. تقولنا في عذر في الأصول، طيب هذا من الأصول، قدر من أصول الدين، القدرية عند أهل السنة والجماعة من جهة النوع إيش حكمه يا إخوان؟ كفار. طيب الآن الذي يجهل الصفة وأنت تقرر بأن جاهل الصفة كافر يكون إيش الآن؟ هذا قول كفر أم لم يسلس بكفر؟ فهل يسوغ أن تنزل هذا الحديث بدون جمع مع الحديث الأخرى ومع تعامل الصحابة رضي الله عنهم والسلف في هذه المسألة؟ إذا ليس القضية أن تستدل بحديث صحيح، القضية أن تجمع بين الأحاديث وأن تأتي بالأحاديث المتعلقة بالباب ثم تخلص بالحكم الصحيح، وقد أراحك السلف في ذلك، أخلصوا لك بالأحكام في هذه المسائل. هذه مسائل أصولية يا إخوان. الكفر والإيمان لم يزل موجودا، وكان موجودا في زمان الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وكانوا يتعاملون مع هذه القضايا ويعلمون فلان قد قال كفرنا وأتى كفرا، كيف تعاملوا معه؟ هل نزلوا عليه الحكم مباشرة أم نظروا في حاله؟ هل كانوا يفرقون بالنوع والعين أم لا؟ هل كانوا؟ كل هذه مسائل طرحها السلف بحمد الله جل وعلا وتناولوها. ثانيا، تقعيدات مصادمة للنصوص وأقوال السلف أيضا من أصول الشبهة، عندما تقرأ تجد هذا الأمر. أنا أريد يا إخوان أن يأخذوا هذه النقاط ويعرضوها على النقولات الموجودة لينظروا هل هناك خلل فيها من جهة أنها معارضة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف أم لا. فلا يقول لك أنا سلفي، سله يا أخي قولك هذا يعارض السلف أم لا. تقعيدات مصادمة للنصوص وأقوال السلف، التفريق بين المشرك والكافر، هذا تقعيد يقول لك فرق بين المشرك والكافر، فنعذر في الكفر ولا نعذر في الشرك. طيب الله جل وعلا قال في خواتيم سورة الأحزاب ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أين الكفار؟ ما في كفار أم لا يعذبون أم أنهم داخلون في اسم الشرك؟ طيب يقول الله تعالى في صدر سورة التغابن فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أين الشرك؟ داخل في الكفر؟ طيب على أي أساس تفرق أنت الآن؟ وجاءت آيات في الكتاب العزيز تستفتح بالكفر وتختتم بالشرك، والعكس تستفتح بالشرك وتختتم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، هذا إيش؟ شرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتحت بشرك وختمت بكفر، وتلك فتحت بكفر وختمت بشرك. فهذا التقعيد من أين؟ أنا أقول لك من أين. هؤلاء هم أو من نقلوا عنهم بلا إساءة ظن في أحد يا إخوان والله، لكن أنا أريد أن نحاول نحرر أصل الخلل جاء من أين. هم لما قرأوا كتبا تعذر في المكفرات بتعريفهم هم، يعني هم عرفوا المكفرات تعريف معين والشركات تعريف معين، فوجدوا أن السلف يعذرون في ماذا؟ في الكفريات كما قالوا هم. فأين المخلص طيب؟ إذا قلنا الكفر والشرك واحد وجب إيش يا إخوان؟ التعميم، كله سواء ما في فرق في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة وفي أحكام العذر بالجهل واحد. فعمدوا إلى التفريق فقالوا نعذر في الكفر ولا نعذر في الشرك. وبعضهم للأسف الشديد من المعاصرين معنا الآن التزم قال لا فرق بين الكفر والشرك، ثم لا يستطيع أن يرد على نقولات السلف في العذر بالكفر. طيب إيش هذا؟ كيف تتبنى أن هذا قول للسلف وأنت عندك نقولات واضحة جلية في أنهم يعذرون؟ يجب عليك أن توفق بين هذه الأقوال وتبين للناس. أنا سألت سؤال صريح، قلت له الآن نحن في مجلس في خمسة من أهل العلم نتباحث هذه المسألة ونأخذ نعطي، جلسنا يا إخوان من الظهر إلى ما بعد العشاء وما فرغنا، وتوعدنا أن نجلس مرة أخرى وثانية وثالثة. قلت له يا أخي الآن أنت عندك نقولات، وقال له شيخ فخر الدين نفس الكلام، هناك نقولات يا أخي موجودة تخالف ما تقول. يا أخي وفق بينها واخرج للناس. قال لي 200 الناس تبقى غنم كده كل واحد يسوقهم، نديهم القول ده ونديهم القول ده، انت بطريقتك. هذا تعامل مسائل علمية، تعطي فلان وتعطي فلان، تقول لي خلاص امشي اختار على كيفك. سبحان الله يا أخي، لماذا التعجل؟ اجمع الأقوال وانظر فيها واهتدي بهذه السلف كيف تعاملوا مع هذه المقامات لتخلص. وهذا ما فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما لخص أقوال السلف الصالحين وجمع بينها. ولهذا الكلام ابن تيمية منضبط في كل كتبه في هذه المسألة، يصدق بعضها البعض الآخر. طيب تقعيد آخر، الخفي والجلي، هذا تقعيد قعدوه، قالوا هناك مسائل خفية هناك مسائل جلية، فنعذر في الخفي ولا نعذر في الجلي. ثم اختلفوا في تعريف الخفي والجلي، بعضهم قال الخفي الأسماء والصفات، وآخرون قالوا الخفي السحر مثل الصرف والعطف، ومع ذلك فهو جلي. وقرر آخر في كتاب، كتاب مدحت اسمه شنو؟ الشيخ مدحت اسمه شنو؟ عارض الجهل؟ مهم. طيب قرر عارض الجهل؟ طيب قرر أن الخفي ما يحتاج معه إلى استدلال، ما يحتاج معه إلى استدلال يعني سمعي، باللفظ الآخر يعني سمعي، هذا كل ما هو سمعي فهو إيش؟ خفي. وما عدا ذلك فهو جلي، وجعل من الجلي التوحيد، توحيد جلي يعني مسائل إيش؟ الشرك بالله جل وعلا. طيب هذا التقسيم يا أخوان يستقيم مع ما نقله اللالكائي قبل قليل عن أهل السنة والجماعة؟ ها؟ هذا تقعيد فاسد يا أخي. ثم تسأل هذا العبد، أليس من قرره في السمع الأسماء والصفات؟ وذكرنا بأن شاهد الكون مع موافقة الفطر السليمة على أسماء والصفات أدل وأظهر وأكثر، فكيف تجعل هذا خفي؟ لأن هذا اضطراب، اضطراب سببه عدم الاستبصار في طريقة السلف في التعامل مع هذه المسألة، فحصل مثل هذا الاضطراب، فقال خفي وجلي. الخفي والجلي عند السلف يا إخوان مبني على العلم وجودا وعدما، هذا معنى خفي وجلي عند السلف. الأصل في الإنسان المعرفة، هذا تكلمنا عنه وليس كذلك، وهو أصل عند هؤلاء يؤصلونه. الأصل في الإنسان المعرفة، تقدم معنا الأصل في الإنسان الجهل ليس المعرفة. ثالثا من أصول الشبه، الآيات في الكفار الأصليين تنزل مباشرة على من فعلها من المسلمين، هذه من أصل من أصول الشبه عندهم، وهي تجد فيها نقولات ينقلونها عن بعض المتأخرين، تنزيلها مباشرة على العين دون إقامة الحجة. ويسألك وهي النقطة الرابعة، دعوة أن السلف كانوا يكفرون معين قبل قيام الحجة عليه، ينقل لك نقل ما وقد نقل ويقول لك هذا منك الذي قاموا على الحجة، من وين قام عليه الحج؟ أنت بكس عليه السؤال مباشرة، ولو من قال لك أنه ما قام عليه الحجة؟ عندك برهان بأنهم لم يقيموا عليه الحجة؟ طيب ما هو الأصل عند السلف، إقامة الحجة أم لا؟ الأصل إقامة الحجة. طيب الذي يقول بأنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، موقع الأصل أم ناقل؟ موقع على الأصل. طيب المطالب بالدليل من؟ المبقى من ناقل، الناقل عن الأصل. أنت هات برهانك بأنه كفر بدون يقاتل قام عليه، قام عليه الدليل، كمثل مثال ذكره الشيخ ابن القاري فيما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال هو كافر. من قال لك أنه ما قام عليه الدليل الحجة؟ من قال لك بأن مالك ما قام عنده من العلم بأن فلانا يعلم كما جرى مع من يا إخوان؟ مع ابن عمر لما جاء حميد بن عبد الرحمن وصاحبه فذكر له حالة العبد، قال إيش؟ ها يتقفرون العلم، يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، حكى حالهم أم لا؟ لا يعلمون. فحكم ابن عمر فقال إيش؟ أعلمهم أني منهم براء وأنهم مني براء. إذا الأصل الثابت إقامة الحجة. يقول لك الحجاج ولما الحجاز كفروا وين قاموا عليه الحجة؟ وين؟ وين ما قاموا عليه الحجة؟ الحجاج أقيمت عليه الحجة أم لا يا أخوان؟ ها؟ وممكن واحد يقول ما أقيمت؟ إذا كانوا هناك علماء يهدون هذه المسألة أم لا؟ حتى قال طاووس عجبا لإخواننا من أهل العراق كيف يتوقفون في كفر الحجاج. نتنزل مع المخالف أن الحجاج تقول ما قامت عليه الحجة، عندك برهان؟ عندك برهان؟ ما عندك برهان؟ هذا دين الحجاج ما قامت عليه الحجة. وين الحجاج؟ كان الحجاج كان مسجون في العراق ولا كان يتحرك بمعلوماته وبنفسه؟ من أين هذا التقعيد؟ يقول لك فلان قام عليه الحجة، من قال لك قام عليه الحجة؟ نقول يا أخي هذا هو الأصل، الأصل عند السلف إقامة الحجة. أنت ناقل عن الأصل، هات نصا واضحا بينا بأن فلان كفره ولم يقم عليه الحجة. لننظر في فلان هذا خالف السلف أم وافقهم، ننظر مرة أخرى. يعني حتى لو مثلت بمثال ما، مثلا أقول لك يا أخي فلان وفلان وفلان وفلان من السلف وفلان نقل إجماع وفلان، طيب إذا خالف فرد من أفراد السلف نأخذ بقول من؟ بقول عامة السلف، نطرح قوله، هذا على فرض وجوده، ولا هذه دعوة عريضة ما يستطيع أن يثبتها أصلا. من التقعيدات من الأصول، أصول الشبهة أيضا التي تدور عليها عامة النقولات أو كثير من النقولات، دعوة أن آية الميثاق حجة مستقلة. والعجيب ينقل نقل عن البغوي والنقل حجة عليه، وسنأتي إن شاء الله هذا في باب المنقولات، ينقل عن البغوي وما نقله حجة عليه ليس له. والقرطبي طيب ننظر فيما فيما النقل موجود عندي. من أصول الشبه دعوة أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين والعقائد مطلقا. سابعا دعوة أن السلف كانوا يكفرون معين قبل قيام الحجة عليه. ثامنا دعوة امتناع أن يجتمع في الإنسان الشرك والكفر والتوحيد في آن واحد. طيب هذه مسألة ما نقف عندها قليلا، لا يجتمع أيضا يحتاج لتفصيل، لا يجتمع في أحكامنا في الدنيا أم في الآخرة؟ بين. طيب في الدنيا ألم يكن بين ظهراني المؤمنين بالمدينة ألم يكن هناك منافقون؟ نحن في أحكام الدنيا أجرينا عليهم أحكام إيش؟ الإسلام، وهم إيش؟ منافقون كفار. اجتمع فيهم إيمان وكفر الآن أم لا؟ بالنسبة لتعاملنا معهم اجتمع أم لم يجتمع؟ نطلق عليهم مسمى المسلمين ولا نطلق منهم نساءهم أو لا نفسق العقد، وإذا ماتوا ورثنا أبناءهم منهم. هذه حالة. إذن هذه دعوة عريضة تقول لا يجتمع إسلام وكفر. يا أخي حقق القول يا أخي، قل في حالتك كذا، فصل، دائما التفصيل يخرجك من المخالف. فصل في هذا المقال ماذا تريد. المسلم الذي وقع في المكفر وهو لا يعلم أنه مكفر، لا نسميه اجتمع فيه إيمان وكفر إلا من جهة يا شيخوان كلام عن النوع فقط، أما من جهة العين نقول هذا لم يكفر أصلا حتى تقول اجتمع فيه إيمان وكفر، لأن هناك ما يدرى عنه الكفر، فإذا هذه تسمية في غير محلها. ولا يستجرنك يعني الغيرة التي يعني تحتاج إلى تقييد بنصوص الكتاب والسنة إلى أن تقول عن الله ما لا تعلم. فالله تعالى أحب إليه ماذا يا إخوان؟ العذر. وقد وجدت كلام جميل لبعض الأئمة، ممكن أن أقول لكم في درس آخر إن شاء الله تعالى، يعني في التعليق على حديث سعد رضي الله عنه، أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد وإن الله أغير من بعض أهل العلم. ماذا قال؟ قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غيرة سعد وأراد أن يبين بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله أن الله ورسوله أغير ممن؟ من سعد. والله الذي هو جل وعلا أغير من سعد يعذر، فلما لا تعذر أنت؟ واضح المعنى يا إخوان؟ يعني كأنه إشارة بالإيماء إلى هذا المعنى. فهذه غيرة سعد، لكن الله أغير منك يا سعد، والله تعالى يحب إيش؟ العذر. مع عظيم غيرته يحب العذر. النقطة الأخرى في أصول الشبه دعوى أنه لا عذر في المعلوم من الدين بالضرورة، وأن كذا وكذا هو من المعلوم من الدين بالضرورة، وأما كذا وكذا فلا، بلا بينة ولا برهان، بل بالعاطفة والتجاوب مع ضغط الواقع مع الذهول عن أن أصل ذلك ومداره على العلم وجودا وعدما، وعلى نوع الجهل الموجود والمنتشر في هذه البيئة أو تلك. معلوم من الدين بالضرورة بميزان ماذا؟ بميزان العلم. فقد يكون المعلوم من الدين بالضرورة في بيئة غير معلوم من الدين بالضرورة في بيئة أخرى بحسب نوعية الجهل المنتشر هناك ونوعية العلم المنتشرة هناك. أنا أضرب لك مثال من واقع الأمة. الأمة عاشت ردحا طويلا في الأشعرية، أليس كذلك؟ هم يرون أن هذا من معلوم من الدين بالضرورة، هذا الكفر يرونه من معلوم الدين بالضرورة، أن الله تعالى ليس كذا وليس كذا وليس كذا، ولا هو داخل ولا هو خارج ولا يشار إليه بجهة ولا يعتبرون هذا إيش هو؟ الدين، وأن هذا من معلوم من الدين بالضرورة، ولهذا يكفرون المخالف يرونه كافرا. الآن الأشعرية يعني من المتصوف بذاته يسمونه شنو يا إخوان؟ خمسية. يعني شنو خمسية؟ يعني بر الدين كفار، ده مذهب ما له علاقة بالإسلام، المذاهب الإسلام أربعة ودي الخمسية بر الإسلام. فالأشعرية في ذلك الزمان زمن طويل يا إخوان أمة على هذا المنوال، وفيهم علماء كما ذكرنا قبل قليل يعتبرون هذا هو من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن المخالف في هذا كافر، بل وينقلون، وللأسف هؤلاء نقلوا عن هؤلاء بأنه لا عذر في الأصول، ويعنون هذه الأصول، يعني يعنون الذي يقول بأن الله تعالى كذا وكذا على مذهب السلف يرونه جاهل بإيش يا إخوان؟ بالأصول، فهو كافر ولا عذر له، وينقلون عن مثال هؤلاء. والقرآن حدثنا في الله جل وعلا فيه عن أنواع من الكفر وقعت في بيئة مختلفة، ليبين سبحانه وتعالى أن الكفر ليس وجها واحدا، هو أنواع متنوعة متعددة، وما كفر به قوم فلان لا يلزم أن يكفر به هؤلاء، هذا كفر وهذا كفر وذاك كفر، لكن كفر هذا يختلف عن الكفر هذا يختلف عن كفر الآخر. دعوة أن متلبس بالشرك لم يدخل في الإسلام أصلا، دعوة أن فهم الحجة ليس بلازم، هذه مسألة أيضا من أصول الشبه، أن فهم الحجة ليس بلازم، ويفرقون بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، وينقلون كلام عن شيخ حسين محمد عبد الوهاب يفرق فيه بين قضية فهم الحجة وبلوغ الحجة. وسيأتي إن شاء الله في المنقولات بإذن الله تعالى بأن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، لا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ينسب عامة أقواله إلى من يا إخوان؟ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقرر التقعيات التي يقعدها شيخ الإسلام ابن تيمية. فعامة أئمة الدعوة النجدية عاد في هذا الباب على شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية. وسوف ننقل إن شاء الله تعالى عن الشيخ نفسه أن وعن أئمة الدعوة النجدية كذلك بأن إزالة الشبهة مطلوبة في إقامة الحجة. إن ليس مجرد البلوغ، يقول لكم من بلغ يعني وضعت القرآن في مكان خلاص الحجة قامت على كل هؤلاء، القرآن دخل بلدة الفلانية نعم خلاص قامت الحجة على الجميع. وبينا قبل قليل بأن السلف يأمرون في إقامة الحجة بماذا يا إخوان؟ بالتعليم ورد جهله إلى الكتاب والسنة، وهو المعبر عنه بالبيان وإزالة الشبهة. سيأتي كل هذا إن شاء الله في أنواع المنقولات بإذن الله تعالى. طيب قلنا وعلى نوع الجهل الموجود والمنتشر في هذه البيئة أو تلك، إلا إنه هناك ما لا يمكن تصوره أصلا، وهذا ما يعبر عنه الأئمة وسننقل في النقولات إن كان مثله يجهله. يعني في أشياء ما يتصور فيها الجهل لوجود عمل ينقض اللفظ الذي يتكلم به العبد. يعني أنا ضربت مثال للإخوان، إذا كان إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوب عقيدة الذين يقولون لا إله لا إله لا إله والحياة مادة، يجتمعان يا إخوان؟ طيب الحجة قائمة أم غير قائمة؟ الحجة قائمة، السلف يطردون أصلا، الحجة قائمة على هذا بقوله لا إله إلا الله، الكلمة وحدها هنا كافية في نقض هذا الأصل الذي أصله، الكلمة هذه التي تلفظ بها وحدها أقامت عليه الحجة، الذي يقول لا إله إلا الله ثم يقول الله ثالث ثلاثة، أي يصوب عقيدة القائلين بأن الله ثالث ثلاثة، كلمة التوحيد نفسها التي تكلم بها أقامت عليه الحجة. إلا أنه هناك ما لا يمكن تصوره أصلا كالشهادة بالتثليث والسجود للصليب والأصنام، إذ ليس ثمة شبهة أصلا، مع أن لفظ الشهادة يعارضها بأوضح بيان، فمجرد النطق بها مقيمة للحجة على صاحبها، وذلك بخلاف ما فيه شبهة يستدل عليها صاحبها بالكتاب والسنة زاعما أن ذلك من الدين بل ومن التوحيد وتعظيم رب العالمين، فالأصل مضطرد عند السلف من لزوم قيام الحجة على المعين. النقطة الأخرى من أصول الشبه عدم التفريق بين من يصرح بالشرك والإيمان بالطاغوت وعبادته عالما بذلك، وبين من دخل في الإسلام وهو يطلب رضا ربه ويسعى في ذلك لا معارضا ولا مكابرا ولا معاندا، فيقع في الشرك جهلا به، جهلا بأنه شرك أو طاغوت، إذ لم تبلغه الحجة في ذلك، فهذا يعلم ويبين له، فإن أصر كفر بعينه. هذه أصول يقررها السلف وعليها عشرات النقولات، بأنه لا سواء بين من يعلم الكفر ويأتيه ومن ما يأتي الكفر وهو لا يعلم أنه كفر أصلا. ولهذا بعض المنازع يقول لك هذا يا أخي هذا ما كفر بالطاغوت، تقول له يا أخي هو يعلم أن هذا طاغوت؟ يقول لك لا ما يعلم، فيمشي يعلم أنه ده طاغوت، علم أنه طاغوت عشان يكفر، تلوص همتك بس عايز تكفر أمشي علم عشان يكفر. الآن أنت تسمي مسمى هو لا يقرك به أصلا، أن تقول هذا طاغوت يقول لك لا هذا ما طاغوت ده ولي، ده بيأكل الطعام ويصوم بالليل ويصوم النهار ويقوم الليل وشيخنا قال لنا كده وشيخنا قال لنا كده، هذا ينازعك في أصل التسمية التي تسميها أنت، بين له يا أخي. كما جرى النزاع في زمن ابن تيمية مع الجهمية، وجرى قبله النزاع في زمن أحمد مع الجهمية كذلك، في مكفرات، أصول مكفرات، لكن هذا المنازع أصلا ما يقرك بأن هذا كفر، بل يراك أنت الكافر. فهذا لابد أن تبين له، وهو المعبر عنه بإقامة الحجة، ثم ينزل عليه الحكم على المعين. نقولات متنوعة الأحوال دالة على اضطراب أصحابها في هذه المسألة وعدم ضبطهم إياها، ثم اعتقادهم أن هذا هو مذهب السلف حاشاهم وكلاهم، أي السلف، وما ينقل في هذا لا يكاد يخرج عن هذه الأحوال لمن تدبر وتجرد، وهي على النحو التالي، يعني النقولات تدور على هذه النقاط لا تخرج عنها. سنذكر النقطة ونعطف بأمثلتها. طيب نكمل إن شاء الله جل وعلا في الغد. أنا كنت وعدت بعض الإخوة وعندهم ظروف يأتون من بعيد ونحو ذلك. طيب نكمل غدا إن شاء الله، باقي قرابة الساعة تقريبا أو ساعة وربع نفرغ إن شاء الله، فنكملها غدا إن شاء الله عز وجل بإذن الله تعالى. جزاكم الله غدا، الأسئلة كلها غدا إن شاء الله جل وعلا يا إخوان، أن سيكون هناك وقت واسع إن شاء الله غدا. Salam.